بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى ناس السراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى ناس السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى بالعالمين. وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. فحديثنا اليوم إن شاء الله، واليوم هو اليوم الأخير من شهر محرم الحرام عام 37 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا في المجلس الماضي عند حجة الوداع، وقلنا إننا سنسرد وقائعها من الجمع الذي جمعه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر وأصحابه الأكابر. هذه السلسلة وهذه الرواية برواياتها كلها وصلنا فيها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بأن يحلوا حجهم ويجعلوها تمتعا، يعني أمرهم بأن كل من لم يسق الهدي فعليه وجوبا أن يحل إلى التمتع. الصحابة كبر عليهم ذلك وقالوا كيف يعني، وكانوا في الجاهلية يعدون العمرة في الحج من أفجر الفجور، والإسلام جاء ليهدم العقائد الفاسدة والعادات التي لا أصل لها. فيعني الصحابة يعني استنكروا ذلك فيما بينهم يعني واستثقلوه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما سمع كلامهم أو لما بلغه كلامهم وأكد عليهم في الأمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر رضي الله عنه فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أبي الله تعلموني أيها الناس، يعني بعدما غضب من كلامهم في تركهم حل الحجة إلى العمرة، قال أبي الله تعلموني أيها الناس قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإني لولا هدي لحللت كما حللتم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. لما خرجت بالهدي فلا يجوز أن أحل من إحرامي حتى يبلغ الهدي محله تاريخا ومكانا وأنحره، عندئذ يجوز لي أن أحل، أما قبل ذلك فليس لي أن أحل. وأما الذين لم يسوقوا الهدي وعولوا على أن يشتروه من هناك فهؤلاء ليس عندهم هذا الإشكال، فعليهم وجوبا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ثم يحرموا في اليوم قبل يوم الثاني وهو اليوم الثامن. طبعا هذا الموضع اختلف فيه العلماء والفقهاء في حكم هذا الحل، وهل هو واجب أم لا، وهل يجب على جميع المسلمين أن يحلوا إذا اعتمروا، وأن عليهم أن يتمتعوا، وأن القران والإفراد لا مجال لهما بعد هذا اليوم. هذا كله نقاش طويل بين العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ولو استقبلت من أمري واستدبرت، يقول صلى الله عليه وسلم، لم أسق الهدي فحلوا، فندم صلى الله عليه وسلم على أنه ساق الهدي، وتمنى لو كان حاله كحالهم حتى يحل كما حلوا. قال جابر رضي الله عنه: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وسمعنا واطعنا. يعني كأننا بعد أن أغلظ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب اتبعنا أمره ولم نجادل في ذلك ولم نناقش. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، مثل طلحة والزبير رضي الله عنهما، ومثل علي إنما جاء من اليمن ومعه هدي كثير. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقدم علي من سعايته من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وبعث معه بريدة بن الحصيب وبعث خالد بن الوليد. وفي هذه الواقعة الجنود الذين كانوا مع علي رضي الله عنه امتعضوا منه لأنه شدد عليهم ومنعهم من أمور، ولأنه اصطفى لنفسه من السبي جارية جميلة فبات معها. المهم يعني أنهم لم يعجبوا هذا التصرف من لم يعجبوا هذا الأمر كله من علي رضي الله. وعلي رضي الله كان شديدا، لم يكن يعني كان شديدا مثل عمر. علي وعمر رضي الله عنهما فيهما تشابه كبير في الحزم والشدة وأخذ الدين بقوة. فغضب خالد من علي رضي الله عنه، وغضب بريدة بن الحصيب أيضا كان في هذه الغزوة فغضب، فجاء محرشا على علي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه الكلام، وأمره إن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب عليا. قال: فمنذ ذلك اليوم أنا أحبه. وقال بعض أهل العلم: فلأجل هذه الواقعة ولأجل هذه الحزازات التي كانت في قلوب بعض الصحابة على علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع وخطب خطبة غدير خم، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله في موضعها. فعلي رضي الله عنه في حياته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أناس بينهم وبينه حزازات لعدة أمور. الأمر الأول أنه كان شديدا في الحق ولا يداهن في دين الله عز وجل، وهذه الشدة والحزم يتضايق منه كثير من الناس ولا يقبلونه. والأمر الثاني أنه رضي الله عنه كان من أشد الناس في المعارك، فكان في فقتل كثيرا من بطون قريش، قتلهم في الجهاد بالحق يعني، والنفوس تبقى فيها الحزازات. صحيح أن كثيرا من الصحابة أسلموا ونسوا جهلهم، لكن يعني هناك بعض الناس الذين تبقى في نفوسهم بعض الحزازات. وبالجملة هذا واقع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة إلى فضل علي رضي الله عنه ومكانته مخافة أن لا يعرفوها ويعاملوه بخلافها. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل لأنها لم تسق الهدي، ترجلت يعني مشطت شعرها وتزينت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فانكر ذلك عليها: كيف ماذا انت في الحج وكذا وانت تتزينين وتفعلين كيت وكيت؟ وقال: من امرك بهذا؟ فقالت: ان ابي امرني بهذا، هذا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه رضي الله عنه يعني لم يقتنع بهذا الكلام. قال فكان علي يقول بالعراق، جابر يقول رضي الله عنه، فكان علي يقول بالعراق يعني لما أصبح خليفة في العراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا عليها، محرشا على فاطمة عليه السلام للذي صنعت، مستفسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها به. فدل هذا على أن من هديه صلى الله عليه وسلم على أن المتمتع يعيش حياته الطبيعية تماما. قال جابر وقال علي ماذا قلت حين فرضت الحج، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين فرضت الحج، فقال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط العلماء جواز أن يهل الإنسان بإهلال فلان، ما لأنك تربط إهلالك بإهلال أميرك أو شيخك أو زعيمك أو الذي أنت معه في الرحلة، هذا كله جائز لا حرج فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له أنه كان قارنا، قال فإن معي الهدي فلا تحل وامكث حراما كما أنت. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة، 100 بدنة يعني 100 من الجمال، 63 لرسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي أتى بها علي من اليمن، كل ذلك باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وقلت لكم إن الذين كان معهم الهدي قلة، أصلا لا يمكن أن يكون مع إنسان هدي إلا إذا كان من ذوي اليسار والمال حتى يأتي به من بلاده ويشتري. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عجيب، 63 بدنة، الأمر ليس بالسهل. اليوم إذا كان إنسان له بدنة واحدة واستطاع يأتي بها من جدة مثلا أو من المدينة إلى مكة، هذا قد فعل إنجازا عظيما، ولا أدري هل يمكنه أن يفعل ذلك اليوم أم لا يمكنه ذلك حتى يطبق السنة مثلا. فالأمر سبحان الله يعني تخيله صعب، فكيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نحر ذلك كله بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. والنحر ليس بالسهل، ليس كذبح الخروف، النحر أمره صعب سبحان الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يعني يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، لما كان يوم التروية أهل الناس بالحج وانطلقوا إلى منى. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج أو قريب سهل، ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ففعلت، وفي رواية فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت رضي الله عنه. وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بها يعني بمنى، وفي رواية بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة يوم 9، وصلى كل صلاة لوقتها ولم يصلها مجموعة. إذا في يوم التروية صلى كل صلاة لوقتها ولم يجمع بين الصلوات، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني من يوم ماذا؟ من يوم عرفة صلى ومكث حتى طلعت الشمس، ثم وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة، ونمرة منطقة قرب عرفات، نمرة منطقة قرب عرفات هو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم بعرفات، يعني هي محسوبة على عرفات، وهي التي فيها الآن المسجد الكبير الذي بني بها. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة. لماذا؟ لأن عرفة خارج الحرم، وكانت قريش تسمي نفسها في الجاهلية الحمص، هي ومن دان دينها، فيقصدون بذلك أنهم متحمسون في دينهم. وهؤلاء الحمص اخترعوا في دينهم أنهم لا يخرجون عن الحرم، فإذا لا يقفون بعرفات أصلا، إنما ينطلقون مباشرة إلى مزدلفة. فالعرب فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قريش، إذن لن يقف بعرفات، إذن سينصرف كما ينصرف جميع قريش إلى المزدلفة. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، ويكون منزله ثم، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. إذا نزل صلوات ربي وسلامه عليه بنمرة صباحا على ما يفعل الناس اليوم، حتى إذا زاغت الشمس، يعني بعد الظهر، ومعنى زاغت أنها وصلت إلى منتصف السماء ثم مالت إلى الجهة الأخرى، وهذا وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، ثم ركب حتى أتى بطن الوادي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوادي اسمه وادي عرنة، وادي عرنة، وهو ليس مزدلفة، وليس مزدلفة، هو منطقة. وهذه المناطق سبحان الله على الإنسان أن يعرفها وينتبه لها حتى لا يخرج عن الأماكن المحددة. فخطب الناس، يعني هذه الخطبة هي خطبة الوداع صلوات ربي وسلامه، وخطبها في الوقت الذي يخطب الآن فيه الإمام في في في عرفات، في ذلك الوقت يعني مع الظهر. وكان اليوم يوم التاسع من ذي الحجة يوم الجمعة، يعني صادف اليوم يوم الجمعة، وهذا من كرامة الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم يوم عيد، والجمعة عيد، والليلة ليلة عيد الأضحى، فهي كلها أيام عيد. ولذلك لما جاء اليهودي وقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن آية نزلت عليكم على نبيكم، لو نحن اليهود نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: أنا والله أعلم متى نزلت وفي أي وقت نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، يعني أنه فعلا عيد. فإذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية التي ختم بها كتاب الله سبحانه وتعالى فعلا كان اليوم يوم عيد. واسمعوا جيدا إلى هذه الخطبة التي خطبها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها خطوطا عريضة، بمعنى أنه سبحان الله يمكن لهذه الخطبة أن يكتب عليها شرح موسع يستفيد منه الناس. هذه خطوة سبحان الله، يعني الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كان له عدة خطب في الحج، ولكن أعظمها والتي لا زالت إلى اليوم يخطب ويهتم بها هي هذه الخطبة. فخطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي. هاتين موضوع. إذن أول شيء حذر من سفك دماء المسلمين وسفك دماء بعضهم البعض، وجعل ذلك أمرا عظيما محرما كحرمة اليوم وهو الجمعة في عرفة في الحج في البلد الحرام، فهو محرم فوق محرم فوق محرم فوق محرم. هذا هو، هذه هي عظمة الدم المسلم. انظروا كيف حرمه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم المسلم، ومع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما أسرع ما استهان الناس بهذه النصيحة وسفكوا دماء بعضهم وبعض، صلى الله عليه وسلم. ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، يعني أنه لا قيمة له كل أمور الجاهلية إلا الأمور التي أقرها الشرع. ودماء الجاهلية موضوع، يعني الأمور التقاتل الذي كان في الجاهلية لا يأتي الآن إنسان يطالب به، كله الآن تا. وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه وعائلته وأسرته قبل أن يبدأ بغيره صلى الله عليه وسلم. هذه هي صفة الزعيم الحقيقي. الزعيم الحقيقي هو الذي يبدأ بنفسه ويعطي المثال، وليس هو الذي يستفيد من الخيرات والنعيم ويترك الجمهور في حالة بئيسة. هذا ليس من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. وللأسف الشديد كثير من الناس يقعون في هذا الأمر. وإن ادعوا الدين، أنا لا أتحدث عن العلمانيين وعن المنحرفين وعن هؤلاء أمرهم واضح، أنا أتحدث عن أهل الدين، ومع هذا نجد هذه الأمور المنكرة في صفوفهم. وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. إذن الآن لن نطالب بهذا الدم لأن هذيل أسلمت ونحن أسلمنا وانتهى الأمر، أمور الجاهلية انتهت. وربا الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع، يعني كل هذه المسائل الجاهلية الربا موضوع. وأول ربا أضعوا ربانا، يعني ربا عائلتنا، ربا عباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم، فإنه موضوع كله، انتهينا الربا انتهى. ثم انتقل إلى موضوع آخر مهم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. إن الله سبحانه وتعالى قال، وكيف قال الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج اللهم صل على سيدنا محمد وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج شنو؟ وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الشاهد: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذتم منهم ميثاقا غليظا. فسمى عقد النكاح ميثاقا غليظا. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وما الذي جعل هذه المرأة محرمة وهذه المرأة محللة؟ كلمة الله. أين دعاة تحرير المرأة؟ أين دعاة تحرير المرأة؟ أين الذين ينادون بحقوق النساء؟ أين الذين يتحدثون عن ظلم الدين أو ظلم الإسلام للنساء؟ هذا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في جموع أمته موصيا بالنساء ومعطيا لهن الحقوق في وقت كان فيه الغرب في جاهلية جهلاء، لا زالوا يتناقشون فيما بينهم هل المرأة كائن حي له روح أم أنها كائن حيواني لا روح فيه. واتفق أمرهم على أن المرأة شر لا بد منه، وأنها يعني شيء يعني يحتاج الرجل إليه، وإلا فهي شر كلها. هذا ما تفتقت عنه أذهانهم في ذلك الوقت. وأما أمتنا نحن الإسلامية، فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول على النساء؟ وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني من الأمور التي لكم على النساء أن لا يدخلن أحدا البيت ويجلسنه على سريركم أو فروشكم إلا من تحبون. فلا يجوز للمرأة أن تدخل البيت أحدا يكرهه زوجها ولو كان من أقرب المقربين إليها، هذا لا يجوز. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن علي، طبعا يعني ضربوهن واهجروهن في المضاجع ثم اضربوهن ضربا غير مبرح. والضرب غير المبرح هو الذي لا يهشم عظما ولا يفتح جلدا، هذا هو ضرب رمزي فقط. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني من حق المرأة الرجل أن يرزقها، يلبسها، يطعمها، يكسوها، أي كلها، وحقوق للمرأة. هؤلاء الذين ينادون اليوم، هؤلاء الذين ينادون اليوم بمساواة الرجال بالنساء، هل يريدون إسقاط هذا الحق أم يريدون أن يجعلوه مشاعا بين الرجل والمرأة؟ عليهم أن يجيبون عن هذا السؤال. إذا كانت المساواة فإذا لا أحد ينفق على أحد، الرجل والمرأة بالتساوي يضعون المال في صندوق ويصرفون على البيت، وليس من حق المرأة أن تطالب لا بنفقة ولا بسكنة ولا بلباس ولا بشيء، كلاهما في ذلك سيان. ولا شك أن هذا قلب الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة لعمل وخلق الرجل لعمل آخر، فمن أراد أن يخلط بينهما فإنه سيقلب الحياة كلها. ولا يضرنا أن كثيرا من الناس فعلا في الواقع قلبوا كثيرا من المفاهيم، ذاك شأنهم، ونحن مطالبون بالرجوع إلى الأصل لا بزيادة الانحراف، لأن زيادة الانحراف لن تزيد البشرية إلا شقاء وانحرافا. طيب، وإني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله. يعني تركت فيكم كتاب الله الذي إن اعتصمتم به لم تضلوا أبدا. لم يذكر السنة، لماذا؟ لأن السنة متضمنة في القرآن، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كثيرا ما يحض على كتاب الله. وكتاب الله هو الوحي المكتوب، والسنة هي الوحي الشفهي، والوحي المكتوب أحال على الوحي الشفهي، فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فواجب على أمة الإسلام العمل بهذه الوصايا التي تركها الحبيب صلى الله عليه وسلم وخطب بها في خطبة الوداع، وكانت آخر خطبة عظيمة خطبها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد خطب بعدها بعض الخطب، لكن هذه الخطبة جمعت جوامع الكلم وتركت الخطوط العريضة لأمة الإسلام حتى تتبعها بعده صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كتاب الله هو الهدي وهو المنهج وهو السلامة، فواجب علينا أن نتدارسه ونحفظه ونتفهمه ونعمل بما فيه. هذا يعني أقل الواجبات على أمة الإسلام. وواجب علينا أن نحكمه في بيوتنا وشوارعنا ومحاكمنا ودولنا، وأن نبني خططنا ومستقبلنا على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنتم تسألون عني، وفي رواية وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ يعني أنتم ستسألون يوم القيامة عني، وسنسأل في القبر عنه صلى الله عليه وسلم، وستسألون أمم الأرض عنه صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك صلوات ربي وسلامه عليه. فقال بأصبعه السبابة هكذا، يعني اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني أنت يا الله الذي في السماء اشهد على عبادك الذين في الأرض. ها هم قالوا إنني قد بلغت وأديت، وهذا جهدي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه بنداء واحد، يعني بأذان واحد، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني إقامتين. إذن جمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم وقصر، قصر الصلاتين وجمع بينهما ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. يعني وقف في عرفات وجعل يدعو صلى الله عليه وسلم، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليل حتى غاب القرص وهو يدعو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم. وقال وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، وأردف أسامة بن زيد خلفه صلى الله عليه وسلم. فأسامة في هذه الواقعة كان له من العمر 18 سنة، وبعد أن انتهى ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أفاض وعليه السكينة وقد شق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، يعني يشده صلى الله عليه وسلم حتى إن رأسها يأتي لهذه الجهة حتى يستطيع المشي على الهوينة ولا تسرع القصواء. وهذا بالنسبة للسيارة كالذي يستخدم الفرامل حتى لا تسرع به السيارة، فالدابة تحتاج إلى أن يشلق لها راكبها حتى لا تسرع، كما أن السيارة تحتاج إلى من يعني يستخدم الفرامل حتى لا تسرع به. ويقول بيده اليمنى هكذا، وأشار بباطن كفه إلى السماء، أيها الناس السكينة السكينة، خلاص يعني شوية شوية، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، والحبل مثل جبل ولكنه صغير، أرخى لها حتى تستطيع الصعود على ذلك الحبل، يعني الجبل الصغير، حتى أتى المزدلفة فصلى بها، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين. إذن في يوم عرفة، في يوم عرفة أو في يوم عرفات، يجمع الحاج بين المغرب بين الظهر والعصر في عرفة قصرا جمعا، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، واضح يا إخواني؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذان واحد وإقامتين على الراجح والأقوال أهل العلم، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي النوافل، لم يصلي صلوات بينهما. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. إذن في مزدلفة هديه صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى الفجر، لم يقم الليل ولم يحيي تلك الليلة كما جاء في بعض الروايات الضعيفة التي فيها من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه حين تموت القلوب، أو كما قال، هذا لا يثبت، بل الصواب أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى ارتاح، لأن وراءه عملا كثيرا غدا. ولأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وأغلب أعمال الحج تكون فيه، وصلى الفجر حين تبين له الفجر بأذان وإقامة، يعني مجرد في الوقت الأول الفجر، مجرد بروز الفجر صلاه صلى الله عليه وسلم. ثم ركب القصواء حتى أتى البشر الحرام فرقع عليه، والبشر الحرام هو في مزدلفة، فصعد عليه وجعل يدعو حتى أسفر جدا، فاستقبل القبلة فدعاه، وفي لفظ فحمد الله وكبر وهلل ووحد، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني طلع الضوء ولكن لم تشرق الشمس بعد، وقال وقفت ها هنا والمزدلفة كلها موقف. فدفع من جمع، جمع هو مزدلفة، فدفع من جمع قبل أن تطلع الشمس عليه السكينة، وقال السكينة صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من مزدلفة قبل إشراق الشمس. وأردف الفضل بن العباس وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، ابن عمه العباس، إذا أردف قبل، في يوم عرفة أردف أسامة، ويوم النحر أردف الفضل. وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيما، الفضل كان شابا جميلا، جمال أناقة حلاوة، شعره يعني ولون جلده أبيض بض، ما زال شابا صغيرا. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ذعر تجرين، فتيات شابات على جمال يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، أعجبه يعني، أو نظر إليهن نظرة يعني بريئة، يعني أعجبه منظر الفتيات فوق الجبال يجرين. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه العباس، على وجه الفضل، فحول وجهه إلى الشق الآخر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، هو يفعل هذا والفضل يفعل هذا، هو يفعل هذا والفضل يفعل هذا، كأنه أعجبه منظر يعني هاته الفتيات اللواتي يعني يمشين فوق الجمال. وهذا دليل على أنهن كن ساكرات الوجوه، لو لم يكن ساكرات الوجوه لما نظر إليهن ولما عرفهن ولما طفق ينظر كل مرة. وفي الرواية الأخرى غير رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن شابة امرأة خثعمية من قبيلة خثعم، وهي قبيلة في جنوب الجزيرة العربية، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت شابة جميلة وضيئة، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه؟ قال حجان. فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، فقال عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن عمك، لعله اشتكاه لأبيه، فقال رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما الفتنة. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي وجوب غض البصر على الشباب ذكورا وإناثا، وعدم التساهل في هذه الشعيرة، وكل تساهل في هذه الشعيرة فإنه يفسد القلب ويفسد الدين، يفسد القلب ويفسد الدين. وقد ذكر العلماء أن من أعظم ما يفسد حلاوة الإيمان ويضيعها إطلاق النظر إلى النساء. فحذاري إخواني بارك الله فيكم من إطلاق النظر في النساء، وعودوا أنفسكم غض البصر عن المحرمات، فإن هذا من أعظم ما يجعلك تذوق حلاوة الإيمان وتتذوق كلمات الله عز وجل وتتذوق قيام الليل وتتذوق الأعمال الصالحة. وأما من ترك هذا كله واستمتع بمتع ثانية فإنه سيضيع عليه لذة الإيمان وحلاوة ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أتى بطن محسر فحرك قليلا وقال عليكم السكينة. وهذا بطن محسر هذا هو المكان الذي انحسر فيه، سمي بطن محسر لأن الفيلة انحسرت فيه، الفيل الذي جاء ليحطم الكعبة الذي ساقه أبرهة الأشرم هنا انحسر ورفض أن يمشي فسمي بطن محسر. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فرماها ضحا، يعني وقت الضحى أشرقت الشمس، رماها ضحا صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات. هذه حصيات يجمعها في مزدلفة، عادة الناس أنهم يجمعون هذه الحصيات مزدلفة، والسنة أن تكون أقل من الفولة وفوق الحمصة، يعني لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة جدا. فيكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذ، فرمى من بطن الوادي وهو على راحلته وهو يقف، يعني كان راكب على الدابة وهو يرمي، كان راكب على قصواء الجبل ناقة وهو يقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه صلى الله عليه وسلم. قال ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس، يعني بعد الظهر. إذا صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول يوم النحر متى رمى؟ رمى ضحى. وهذا الرمي الآن، هذا الرمي الذي رماه هو أول مناسك هذا اليوم، وسيأتي بعده الأمور الأخرى. وأردف يعني الشيء يذكر أنه في هذه الأيام الثلاثة كان يرمي الجمرات الثلاث لكن بعد الزوال. ولقيه سراقة وهو يرمي العقبة، سراقة بن مالك صاحبنا الذي ذكرناه أكثر من مرة، فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة؟ قال لا بل لأبد. كأن ذلك الأمر أكده الآن أيضا، يعني قضية التحلل من الحج والتمتع هل هو لنا خاصة؟ لا، قال لا بل لأبد. ثم انصرف إلى المنحر صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرة، انصرف إلى المنحر لكي ينحر بدنه، فنحر 63 بدنة صلى الله عليه وسلم بيده الشريف بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، يعني البقية، يعني نحر 100 بدنة في ذلك اليوم. يقول ما بقي وأشركه في هدي، يعني أن عليا كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي. ثم أمر من كل بدنة من هذه 100 بمضعة، مضعة مضعة طريف يعني، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وفي رواية قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، وفي أخرى فنحرنا البعير، وفي أخرى نحر البعير عن 7 والبقرة عن 7، وفي رواية خامسة عنه قال فاشتركنا في الجزور 7، يعني الصحابة، فقال له رجل أرأيت البقرة أي اشترك، يعني اشتركوا فيها، فقال ما هي إلا من البدن، يعني هي أيضا اشتركوا فيها. وفي رواية قال جابر كنا لا نأكل من البدن إلا 3 منن، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا حتى بلغنا بها المدينة. وطبعا لا يمكنهم أن يتزودوا إلا إذا ملحوها وقددوها، وهذا أصل قديد وما يسمى عندنا الخليع، روائضا من هذا الجنس. وأدركت وأهل شنقيط يأخذون اللحم هكذا ويبسونه ويتركونه معهم فيأكلون منه دائما, يعني عندهم هذا اللحم المجفف يأكلون منه دائما. وفي رواية نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق, يعني إذا ماذا يفعل أولا؟ يربي ثم ينحر ثم يحلق صلى الله عليه وسلم. وجلس بمنى يوم النحر للناس فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج. وفي هذا انتهى التحلل, يعني هنا تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم التحلل الأصغر وهو الذي يجوز بعده كل شيء إلا النساء. حتى جاءه رجل فقال حلقت قبل أن أرمي فقال لا حرج, ثم جاء آخر فقال حلقت قبل أن أرمي قال لا حرج, ثم جاء آخر فقال طفت قبل أن أرمي قال لا حرج, قال آخر طفت قبل أن أذبح فقال لا أذبح ولا حرج, ثم جاء آخر فقال إني نحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. يعني أنه وسع على الناس جميعا. هو الأصل هو هذا الربي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف, لكن إذا قدمت شيئا على شيء من أهل العلم من قال إن فعلته خطأ فلا حرج, أما إن تعمدته فلا. وقال آخر لا, هذا الترتيب كله سنة وليس بواجب. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قد نحرت هاهنا ومينا كلها منحر. وكل فجاج مكة طريق ومنحر, فانحروا من رحالكم, يعني ابقوا في أماكنكم وانحروا, لا تحتاجون أن تأتوا إلى هؤلاء وتنحروا. قال جابر رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر, إذن هذه خطوة ثانية يوم النحر, فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يوم هذا. فقال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال فإن دماءكم, يؤكد يعني أكدها يعني أكثر من مرة, فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا, هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. إذا كرر ذلك صلى الله عليه وسلم حتى في يوم النحر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض إلى البيت, يعني أنه ترك منى وذهب إلى مكة, فطاف طواف الزيارة يسمى, ويسمى طواف الإفاضة, ويسمى طواف الصبر, وهذا الطواف ركن من أركان الحج, وبه يتم التحلل الأكبر ويجوز بعده كل شيء للحاج ويخرج عن كونه محرما, زال إحرام. فطافوا ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة, لأنهم طافوا ذلك في البداية. فصلى بمكة الظهر إذا نحر زوالا ثم ذهب وصلى الظهر في مكة, هذه رواية, هناك من قال غير هذا. فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم, يعني لولا أن يصبح هذا سنة وينزل الناس جميعا معكم هنا لنزلت معكم, لكن ترك الأمر تيسيرا, والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يترك الأمر تيسيرا على الناس حتى لا يفرض عليهم أو حتى لا يجعل يشق عليهم, هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. وقال جابر رضي الله عنه وإن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت, لأنها كانت حائضا والحائض لا تدخل المسجد, كما أنها لا تطوف بالبيت لأن الطواف صلاة إلا أنه يجوز فيه الكلام, ولذلك الطواف لا يجوز أن يطوف الطائف من غير أن يكون متوضئا متطهرا طهرة الصغرى بل هل كبرى. قال حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة, ثم قال فقد حللت من حجك وعمرتك جميعا. لماذا؟ إن هنا عدة قارنة, هنا عدة قارنة, كما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرن علي رضي الله عنه، وكما قرن طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي عدت قارنة وإن لم تسق الهدي، لكنها فرض عليها ذلك فرضا لأنها حاضت ولا يمكنها أن تفعل إلا هذا. قالت يا رسول الله أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، كأنها يعني عدت نفسها مفردة ولم تعد نفسها قارنة، أو كأنها لم ترى عمل العمرة، يعني رأت أنها حجت فقط ولم تعتبر. قال إن لك مثل ما لهم، يعني أنت حججت واعتبرت يعني الأمر صيام، لكن هي رأت أنهم أن الجميع حل واعتبر ثم أحرموا ثانية بالحج، وهي أدخلت الاثنين في بعضهما فلم تقتنع بذلك. طبعا عائشة رضي الله عنها في هذا السن كم كان لها من العمر في هذا الوقت؟ كان لها عمر 17 سنة أو 17. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد هذه الحادثة بحوالي 3 أشهر صلى الله عليه وسلم. فقالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا يسر الأمور، وكان لا يعقد الأمور، وهذا صفة الإنسان المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن سبح سهل كالجبل الأنف. تعرفون الجبل الأنف أينما قيد القاد، والجبل الأنف هو الجبل الذي يوضع الخطاب في أنفه، فإذا جذبته يخشى أن تؤلمه فينجذب معك. هذه صفة المؤمن أنه لا يعقد الأمور ولا يصائمها. إذا جاء شرع الله الإنسان يكون شديدا في شرع الله، لكن الأمور سهلة يمشي الأمور كذا وسهل الأمور، ماذا يصعب الحياة على الناس؟ لكن بعض الناس يصعبون الحياة في البيت على زوجاتهم، يصعبونها على أبنائهم، يصعبونها على إخوانهم، وإذا كانوا في مجمع يكونون بلاء على الناس من شدة تشديدهم وتصعيب الأمور. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم سمحا لين هين صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابع عليه، من حبه صلى الله عليه وسلم لها إذا هويت الشيء تابع عليه. قال فاذهب، وهذا بعض الناس اليوم إذا رأوك تحب زوجتك وتحترمها يقول هذا إنسان يعني لا شخصية له، وزوجته تحركه كيف شاءت. هذا خطأ، لأنه إذا كان يعني يعطي لزوجته ما تريد ويعاملها بالحسنى فهذه من خلقه الحسن. إنما إذا كان يتابعها في الباطل ويتساهل في شرع الله عز وجل وفي الأمور التي لا تليق، فها هنا يقال هذا الكلام. أما إذا كان يسهل في الأمور المباحة فهذا لا حرج فيه، بالعكس هذا من الخلق الحسن الذي كان عليه الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. عبد الرحمن أخوها، عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، والتنعيم هو أدنى الحل، فيشترط في من كان في مكة وأراد أن يعتمر أن يخرج إلى الحل حتى يدخل ثانية إلى الحرم. فاعتمرت بعد الحج ثم أقبلت، وذلك ليلة الحصبة. وقال جابر طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. المحجن هو عود ومعقوف، هذا يسمى المحجن، لأن يراه الناس، يعني أنه فوق راحلته حتى يراه الناس ويسألوه وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، يعني جاءوا يعني، فإذا كان يمشي على رجله. ولذلك هذا من أدلة أصحابنا المالكية، قالوا إن الأصل أن يمشي الإنسان على رجليه، ورأوا أنه لا يجوز أن يركب في الطواف. قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لهذا الأمر، عذر أنه الناس غشوه ويجب أن يرى فيكون في مكان مشرف حتى يراه الناس ويأتوا ويسألوه صلى الله عليه وسلم، لأنه وضع خاص وليس هذا لكل إنسان. وقال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني أنت لك أجر. وهذا دليل على أن الأطفال إذا حجوا مع والديهم فللوالدين حج، أجر الحج للأطفال، والأطفال لهم أيضا أجر وإن كان لا يسقط عنهم حجة الفرض. فهذا آخر ما ورد من صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أورد شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد أن انتهى صلوات ربي وسلامه عليه، هذه طبعا من رواية جابر، أما هناك روايات أخرى فيها أنه صلى الله عليه وسلم مكث قليلا في الأبطح، وأنه بعد ذلك طاف طواف الوداع، وأنه في الطريق وهو راجع إلى المدينة توقف عند غدير يقال لها غدير خم، فخطب في الناس خطبة عظيمة. هذه الخطبة تسمى خطبة الغدير، وخطب فيها فقال: أيها الناس، إني أوشك أن أذهب فأترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله والحديث، روايات كثيرة، هذه من رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم، ولو رواية كثيرة الحقيقة، رواية يسمى حديث ثقلين أيضا، ويسمى حديث الموالاة أو حديث الولاية، وقد صنف فيه الإمام الذهبي رحمه الله جزءا ذكر فيه رواياته كلها. وحاصل هذه الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوشك أن أذهب فأترك فيكم الثقلين، وفي رواية: أترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله، فعظم فيه وفخم، وقال: وهو حبل ممدود بين السماء والأرض. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، وعترتي آل بيتي، قال: وعترتي آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، أذكركم الله آل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، كيف تخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، في كتاب ربه، وكيف تخلفونه في أهل بيته، هل تعظمون كتاب الله وتطبقونه في حياتكم في كل كبيرة وصغيرة، أم ترمونه وراءكم ظهرية وتتبعون الشهوات والآراء والأهواء، هل تحرفون نصوص الكتاب وتحاولون أن تسيروها على حسب أهوائكم، أم أنكم تطبقونها كيف جاءت وتجعلونها أمامكم وتسيرون وراءها؟ هذا هو الامتحان. وأما أهل بيته صلى الله عليه وسلم فهم ذريته، من كان مؤمنا من ذريته صلوات ربي وسلامه عليه، وهو عترته وعترة الرجل أهل بيته، أبناء عمه وأبناؤه وما إلى ذلك، وعترته صلى الله عليه وسلم هم المسمون بالأشراف الذين أمرنا بمحبتهم وحرمت عليهم الصدقة، تكريم إكراما لهم لأنهم من ذرية الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، من أبناء عمومته صلوات ربي وسلامه عليه. فمن ديننا أننا نحبهم ونحترمهم ونوقرهم حبا للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فانظروا كيف تخلفون فيهما، هل توقرونهم وتحترمونهم وتجعلونهم في المكانة اللائقة بهم، أم أنكم تهينونهم وتقتلونهم وتسجنونهم وتضطهدونهم؟ مع الأسف هذا الذي حدث بعد مدة قليلة، بعد 30 عاما من هذه الواقعة تقريبا، أو بعد أكثر من ذلك، كانت المجزرة التي قتل فيها الحسين بن علي وأبناؤه وأهل بيته سلام الله عليه، ثم تتالت هذه المجازر وهذه المصائب، ثم سنت دولة بني أمية لعن علي وآل بيته على المنابر 90 سنة. هكذا بعد أن ينتهوا من خطبة الجمعة يقول الإمام والخطيب في كل مساجد الدولة الإسلامية، يقول: ولعن أبا تراب وابنيه الحسن والحسين، والناس تقول آمين آمين. تخيلوا، حتى جاء الخليفة الراشد والرجل الصالح عمر بن عبد العزيز فأبطل هذه البدعة الشنيعة. فسبحان الله، يعني مصيبة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نوه بعلي رضي الله عنه في هذه الخطبة، هو أيضا نوه بعلي في هذه الخطبة، وما نوه بكتاب الله وبآل بيته إلا وقد علم أنه سيكون ما سيكون بعد ذلك من أمته في هذه في الثقلين. بعد ذلك وصل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.